صحيحا ومعيبا من ثمنه من صار. فلو قوم مبيع صحيحا بخمسة عشر قوم وهو صحيح كامل قوم بخمسة عشر نعم ومعيبا باثني عشر. فالفرق الخمس إما أن تبقى السلعة عند المشتري ويأخذ الخمس وهو ثلاثة، وإما أن يردها إلى صاحبها وتنتهي العملية. فلو قوم مبيع صحيحا بخمسة عشر ومعيبا باثني عشر فقد نقص خمس قيمته فيرجع بخمس الثمن قل أو كثر، لأن البيع مضمون على مختلف ثمن، فإذا فاته بخمس سقط عنه ما يقابله من الثمن، لأن لو غمناه نقص القيمة، لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض في نحو ما لو اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون وجد فيها عيبا ينقصه النصف فأخذها. يعني ننظر إلى القيمة التي اشتراها لا إلى الثمن، لأن الثمن قد يكون مرتفع ولا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى القيمة التي اشتراها، وينسب العيب إلى القيمة لا إلى الثمن، وينسب العيب إلى القيمة التي دفعها المشتري لا إلى ثمنه في السوق. نعم. ما لم يفر أخذ أرش إلى ربا كشراء حلي فضة بذمته دراهم فضة ويجده معيبا، أو شراء قتيل مما يجري فيه ربا كبر وشعير بذمته جسا وقدرة ويجده معيبا فيرد المشتري أو يمسك مجانا. بلا فرق، لأجل أن لا يقع في مسائل الربا. لأن أخذه يؤدي إلى ربا الفضل أو مسألة مجع عجوة. نعم، ونكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درس يوم الأحد. أما غدا فكما هو متبع إجازة، وفي يوم السبت قراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، ويوم الأحد نرجع لدرسنا هذا إكمال خيار العيب وبقية أن أقسام الخيار. يقول هنا هذه نماذج للأسئلة، يقول امرأة اعتمرت وكانت مريضة وانشغلت بمرضها ولم تقص شعرها بعد الطواف والسعي، فنسيت ذلك ولم تقصه إلا في اليوم الثاني. نسأل السائل نقول هل حصل جماع أم لا، يعني مع زوجها وجمعها، إذا معها زوجها وجمعها قبل أن تقصر شعرها فعليها شاة لفقراء الحرم، وأما إذا لم يكن معها زوج أو ليست صاحبة زوج فلا مانع أن تقص في اليوم الثاني ولا شيء عليها. هنا يقول البيع القهري للمنفعة العامة، إذا كان يقصد نزع الملكية لأجل الطريق فهذا لا حرج فيه لأجل المنفعة، وإنما على من قام بنزع الملكية أن يعوض من له ملك تعويضا كاملا عن ما أخذ من ملكه، وهذا يقدم سواء كان حتى ولو كان مسجد نزعت ملكيته للمنفعة العامة ليمر بالطريق أو لأن الطريق يمر به فيعتمد له مبلغ مقابل هذا الأرض. نعم. بعدين يقول المعاينة النافية للجعالة، العبارة هذه مثل هذه عبارة صحيح، أني رأيته رؤية سليمة من جميع جوانبه، وليست رؤية خاطفة أو رؤية مستعجلة أو رؤية مثلا لم أتعمق فيها. فمنافية للجهالة يعني علمت كل شيء في هذا المضيع، وهذا من باب الاحتياط. يقول امرأة متزوجة كنت السبب في طلاق الزوجة أو كذا لأنها لا تحبه، ولما طلقت تشفت أن لها علاقة غير شرعية. ما قد يكون هذا الاكتشاف غير سليم، ما دام طلقت انتهت العلاقة بين الزوجين ويسر الله أمرهما، وعلى عسى أن تكون الزوجة هذه طلقت التي طلقت تابت إلى الله ورجعت إلى الرشد والصواب. كثير من الناس يقولون هذه المقولة: الله لا يهنيك، افعل لي كذا. هذا بدلا من هذا يقول الله يعينك، الله لا يهنيك افعل لي يهينك، الله لا يهينك افعل لي كذا. فإذا قال له هذه المقالة فيبدو أنه ليس به. نسأل الله لك عدم الإهانة وعدم الاحتقار وعدم أن تكون مثلا لا قيمة لك عند الناس، وأن يكون لك منزلة وك الله لا يهينك، ما فيها شيء. يقول ما تعريف المسكين؟ نقول المسكين هو من يملك بعض كفايته، والفقير أقل حالا من المسكين. الفقير هو الذي لا يملك شيئا أو يملك شيئا قليلا، والفقير هو الذي لا يملك شيئا، وأما المسكين فيملك أغلب الكفاية. وقد ذكر الله بالنسبة في القرآن: أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر، فجعل لهم سفينة، والسفينة لا يملكها إلا ما لديه إمكانيات ومقدرة. يقول اشترى مني مشتري قميص ورده في اليوم الثاني، وقلت له فيما هل فيه عيب ام حجب كبير او صغير، او قال لا بس ما اريده، فرمى القميص وذهب. نقول كلامك حق، سألت هل فيه عيب تزيل العيب هذا. هل هو كبير تبدله باصغر، هل هو صغير تبدله باكبر، اما انه ما يريده الا اذا كان هناك خيار. قلت أنت بالخيار إلى يوم غد، أنت بالخيار، إن شئت تم البيع وإن شئت لم يتم، فإلا فعملك صحيح إن شاء الله. يقول امرأة جاءت معتمرة وحاضق بعد الإحرام من الميقات، ماذا تفعل عندما تقبر؟ إذا انقطع الدم تغتسل وتأتي للحرم لقضاء عمرتها، ولا شيء عليها، يعني ليس بلازم أن تذهب إلى الميقات أو إلى التنعيم كما يقول بعض الناس، لا، لأنها باقية على إحرامها، فإذا انقطع الدم تغتسل في الفندق وتأتي للحرم. يقول ما هي الأمور الأشياء التي يمكن أن نعظم بها حرمات الله؟ هي أن نتقي الله في السر والعلن، أن نتقي الله في العسر واليسر، أن يراقب الإنسان ربه ويعلم أنه مطلع عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا اتقى الإنسان ربه حصل له بذلك التعظيم لكامل الحرمات، يعلم أن الله مطلع عليه وأنه يعلم السر وأخفى. إذا كنت في الصلاة وأمامك امرأة هل تبطل الصلاة في الحرم؟ نقول لا، يمكن أن تكون المرأة أمام الرجل، فيمكن أن تكون على يمينه، ويمكن أن تكون على يساره، ويمكن أن تكون خلفه، والصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يجوز خلط ماء زمزم بالماء العادي؟ نقول نعم، يمكن الإنسان أن يخلط زمزم بماء زمزم أيضا، وإذا انتهى خلطه بالماء العادي، لا سيما إذا كان قد عمل به رقية وقرئ فيه الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي، فهذه إن شاء الله تعين على الشفاء والعافية، والشافي هو الله. يسأل الإنسان ربه ويتضرع إليه، وماء زمزم فيه شفاء وفيه علاج من كل سقم. إذا أردت أن أذكر الناس بالموت والاستعداد له، هل يكون على القبر هل يكون قبل الدفن أو بعده؟ نقول ما ورد هذا، التذكير أو الموعظة عند الدفن ما ورد، إنما الإنسان يستغفر فيما بينه وبين نفسه ويعلل ويكبر ويدعو للميت، أما التذكير والموعظة والخطابة أثناء الدفن فهذا ما ورد. يقول ما حكم من يأخذ الأكواب المعدة لشرب ماء زمزم ويأخذها إلى منزله؟ نقول لا يجوز، لأنها أعدت للشرب هنا، وليس للإنسان أن يأخذها ليشرب بها في بيته، فالأكواب التي يشرب بها في بيته يمكن يشتريها من الدكان، أما هذه فهي معدة. وأحسن من هذا، يعني سؤال يسأل بعض الإخوان يقول هنا مصاحف وهي كثيرة وأنا بحاجة إلى مصحف، والمصاحف في الحرم كثيرة، هل يجوز لي أن أخذ مصحف وأقرأ فيه في بيتي؟ أقرأ كتاب الله في بيتي، لكن في المصحف أخذه من الحرم؟ نقول لا، مصاحف الحرم للحرم، وقفت عليه فليس لك أن تأخذ شيئا منها، لأنها خصصت للحرم. فإذا أردت مصحف تقرأه في بيتك فهنا مكتب للتوزيع، تذهب إليهم، فإذا حصلت على شيء إلا تشتري من المكتبات. وأما مصاحف الحرم فلا يحق للإنسان أن يأخذ منها شيئا، ويقاس عليه الأكواب التي أعدت لشرب المصلين، ليس من حق الإنسان أن يأخذ منها شيئا. فصلى الله وسلم على نبينا.